إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فكنا في الأسبوع الماضي قد ابتدأنا مقدمة عن ماذا؟ من يذكرنا؟ لا، يرفع أصبعه ثم يذكرنا. من؟ مسائل الإدراك عند البشر. مسائل الإدراك عند البشر. فذكرنا إذن أن وسائل الإدراك عند البشر هي كم وسيلة؟ قلنا هي ثلاثة وذكرنا منها اثنين، ذكرنا الوحي وذكرنا العقل. جيد، لكن أفضل أن تتمرسوا على الإجابة على الأسئلة، حيث إذا سألت سؤالا تجيب على السؤال نفسه، فلا تزيد ولا تنقص. أنت أجبت عن سؤال آخر الآن كما لاحظ، تجيب فقط على السؤال. إذن ذكرنا أنها ثلاثة وسائل، وقلنا أنها ثلاثة وسائل وواحد تابع. فبدأنا من أعلى الوسائل نزولا، فبدأنا بأيها؟ ما هو أعلى الوسائل؟ أعلى الوسائل الوحي. ثم بعده العقل. الوحي ثم العقل. وذكرنا فرق ما بينهما، فلا شك أن الوحي يختلف عن العقل، فما هو فرق ما بينهما؟ الوحي لا يحتاج إلى دليل ولا إلى مقدمات ولا يتحير فيه ولا لا تقول لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى مقدمات كالاستدلال، لا يحتاج إلى مقدمات. نعم. والعقل أيضا هنا ينبغي أن تبين. لاحظوا بارك الله فيكم، حاولوا أو ما استطعتم يعني أن تعيدوا الكلام كما ذكرناه بالحرف، يعني لأن غالبا ما تكلمنا فيه هو اصطلاحات، والاصطلاح تحاول قدر الإمكان أن تعيده كما هو، مثل ما قلنا قبل هذا في التعاريف، كل لفظ إنما هو وضع ليحد، ليخرج شيئا أو ليدخل شيئا، فكل لفظة لها معنى محدد جدا. فالآن حين تقول أنت أن الوحي مثلا كما قلت أولا أن الوحي لا يحتاج إلى دليل، هذا كلام يعني متناقض تماما. الآن تقول كيف قلت أعد بارك الله فيك. نعم ثم قلت نعم ثم قلت ولا يشك فيه ولا يتحير فيه. هذا هل هو للجميع لا يشك فيه ولا يتحير فيه؟ إنما هو هذا نسبي يعني مربوط بمن نزل عليه الوحي. هذا الذي يتلقى الوحي رأسا هذا لا شك لا يمكن أن يشك فيه أو يتحير أبدا. أما غيره ممن تلقى الوحي سمعا قد يشك وقد يتحير وقد يحتاج إلى دليل على ذلك. نحن نرى اليوم أقواما يحتاجون إلى أدلة تدل على أن الوحي صواب أو على أن الوحي أصلا هو من وسائل الإدراك. بعض الناس لا يعترف أصلا بالوحي كوسيلة من وسائل الإدراك كما تعلمون. فينبغي أن تقول إذا قلت هكذا أن تقول ومن خوطب بالوحي أو ومن نزل عليه الوحي فإنه لا يتشكك فيه ولا يتحير. نعم واصل إن كان عندك ما تقول. والعقل يحتاج إلى بناء حتى نصل إلى المتلاجم. يحتاج إلى بناء على ماذا؟ على المقدمات التي نفيتها أولا عن الوحي. العقل يحتاج إلى البناء على مقدمات لنصل به إلى نتائج. جيد. لماذا؟ لأننا عرفنا نحن أصلا العقل هذا على أنه ماذا؟ من يقول لتعريفه؟ ماذا؟ هو حاسة من الحواس. هو حاسة من الحواس نعم، لكن نريد الآن التعريف الجامع المان. لا لا لا, لا غيركم. نعم أنت. إذن هو نور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. وهذا هو البناء كما ذكرت أنت الآن. الأمور النظرية نصل لها بعد أن نبني على الأمور الضرورية. واتفقنا على أن هذه الأمور الضرورية تنقسم إلى أقسام. منها مثلا من يقول لنا هي كم؟ كلها ست. الأخير مختلف فيه طبعا ما يذكره المناطق. فهي ماذا؟ الأوليات والنظريات المشاهدات. نعم المتواترات الوجدانيات المشهورات. جيد. وقد يضيف بعض المناطق قلنا قسما آخر وهو الحدثيات هذه وذكرنا ما هي أو ما يسمى بالتوجيهات أو غيرها. جيد. إذا ضبط هذا يمكن أن نمر إلى القسم الذي يليه وهو القسم الثالث وهو سيكون ماذا؟ لا نحن قلنا ثلاثة وواحد تابع. ذكرنا الآن قسمين فقط. قبل هذا حفظكم الله نريد أن ننبه مرة أخرى إلى أن ما نحن فيه الآن هذا كما قلنا هو مقدمة لما سندلف له. فإننا نذكر كل هذا لأننا سنحتاجه جدا. في تلاحظون بارك الله فيكم أن بعض ما ذكرنا وبعض ما نبين هنا قد تحتاجه في جملة كبيرة جدا من العلوم. ولهذا أيضا أنبه مرة أخرى إلى أن الطريقة التي نسير عليها سواء هنا أو في الفقه هي طريقة تراكمية يعني بناء ما بدأنا به نبني عليه. فنرجو من إخواننا ممن لم يطلع على ما سبق على الأقل أن لا يعترض على ما يأتي حتى يرى ما سبق لعله يظهر له بعض شيء. وهذا حق نطالب به لأننا ذكرنا من أول حصة أننا نسير بتوسع كبير فما يعني يجوز لأحد أن يقتطع مرة أخرى من وقت إخوانه لنعيد نحن ما ذكرناه حتى يفهم هو. بل عليه أن يجهد نفسه يعني ولو جهدا قليلا بأن يسمع ما مضى ليسير معنا على نفس النسق. طيب إذن الآن القسم الثالث بعد الوحي والعقل عندنا الحس، وقد نوهنا على هذا وذكرنا مذ ذكرنا المشاهدات أننا سنفردها. الحس، الحسيات، الحس المقصود به هذه الحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، ومدركاتها هي المبصرات والمسموعات والمشمومات والملموسات والمذوقات. وهذه الحواس طبعا متفاوتة، فبعضها أرفع من بعض. وأعلى هذه الحواس ولا شك أعلاها طرا هو السمع، وذلك أنه تقريبا بلا خلاف بين العقلاء أن السمع والبصر هي أعلى الحواس، ما يمكن أن تقارن هاتان الحاستان بأي حاسة أخرى. والسمع لا شك هو أرفع من البصر وأعلى منه، وذلك أنك تسمع من جميع الجهات، فتسمع عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، وأما البصر فلا تنظر إلا إلى جهة واحدة. كذلك السمع ترى في الظلام وفي الضوء، تسمع في الظلام وفي الضوء بخلاف البصر، إذا حل الظلام استوى الأعمى والبصير، كلاهما لا يبصر. ولذلك يبدأ به دائما في القرآن، في كتاب الله تبارك وتعالى تجد أن الله جل جلاله دائما يبدأ بالسمع قبل البصر، والله سميع بصير، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. دائما السمع سابق على البصر، ولا بد أن يفرق بين أداة السمع وأداة البصر وبين السمع نفسه كحاسة والبصر نفسه كحاسة. فلا شك أن العين أرفع بكثير من الأذن، لكن الحاسة نفسها حاسة السمع أقوى بكثير من حاسة البصر، واضح هذا؟ العين هي أرفع من الأذن ولا شك، أما الحاسة التي هي السمع من حيث هو سمع هذا أرفع من البصر لما ذكرناه من أمور. ولذلك في التواصل والتخاطب بين البشر تجد أن هاتين الحاستين هما اللتان يستعملهما البشر في المخاطبة. البشر في الأصل يتكلمون فيستعملون السمع، فإذا كان المرء أصم مثلا فإنه يستعمل الحاسة التي تليها وهي البصر، فيحتاج إلى أن يستعمل الإشارات للدلالة. وعندئذ ترى فرق ما بين هاتين الحاستين، لأنه لا شك أن الإشارات مهما تطورت ومهما تقوت لا تصل إلى درجة لغة الخطاب التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، وفضل بها آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فآدم تعلم جميع الأسماء، وهو هذا الذي يتصور في المخاطبة لا يتصور، وإن كان بعض الحيوانات مثلا تتخاطب بالحواس الأخرى كحاسة الشم مثلا، بعض الحيوانات تفرز إفرازات معينة تدل بها على معنى معين، بعض الحيوانات الأخرى تستعمل الإشارات كالنحل مثلا يرقص في الخلية ليدل على اتجاه الغذاء و بعد المرعى، ويعني يعطي الإحداثيات بدقة كأفضل من الآلات الموجودة اليوم، هذه يعطي إحداثيات دقيقة جدا بحساب اتجاه الشمس وما إلى ذلك. كذلك اللمس يمكن استعماله كحاسة، ومعلوم أن قصة الفتاة الأوروبية هذه التي كانت لا تسمع ولا ترى ومع ذلك استعاضت بحاسة اللمس، فكانت مربيتها علمتها نوعا من الخطاب بوضع أناملها على راحتها تمررها هكذا وتتفاهم بهذه اللغة. وهذه الفتاة قرأت من الكتب أكثر مما قرأه كثير من الذين يرون بعيونهم ويسمعون بآذانهم. فاللمس أيضا أداة للتخاطب، ويقال أنها هي الأداة التي يستعملها النمل للمخاطبة، هذا ما يقوله علماء الحيوان أو الحشرات، وإن كان في هذا نظر لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن سليمان سمع خطاب النملة. تبقى حاسة الذوق هذه لا يتصور أن تكون أداة للخطاب أصلا، حاسة الذوق، لأن المذوقات أصلا محصورة جدا، المذوقات محصورة جدا ليست كالمشاهدات وكالمسموعات. فالعلماء مثلا يقسمون المذوقات إلى خمسة، يقولون هي الحلاوة والمرارة والتفاهة والمزية والملحية، هذه خمسة طعوم هي أصل الطعوم كلها، هذه الخمس هي أصل الطعوم كلها. أعيد لك: الحلاوة والمرارة والملحية والمزية والتفاهة. فإذا قلنا أن هذه الحواس متفاوتة فيما بينها، وأن هذه الحاسة التي هي حاسة السمع هي أرفع الحواس، ومع ذلك فإدراك هذه الحواس هو إدراك ناقص غير كامل، وهو إدراك نسبي بحكم أنه أصلا الإنسان، مطلوب الإنسان هو المعرفة لا العلم، غاية مطلوب البشر وبني آدم أن يدركوا تمايز الأشياء عن بعضها، أما إدراك الأشياء على حقيقتها وعلمهم بالأشياء فهذا مما لا ينبغي أن يطمع فيه البشر أصلا، هو خارج نطاق قدرتهم، لأن العلم هو إدراك الشيء يعني بكلياته وجزئياته على التفصيل، العلم بالشيء هو إدراك كلياته وجزئياته على التفصيل، وهذا يتجاوز قدرات البشر، البشر ما يملكون هذا، هذا مما يختص به ذو الجلال جل جلاله، فلا يطمع فيه أحد. أنت الآن إذا جئت لإنسان فأردت منه أن يصف لك العلم الشامل، ما هو العلم الشامل؟ سيصف بقدر طاقته البشرية، يعني يريد منك تتصور هذا، دع جدتك تتصور العلم الشامل، ما أظنها ستخرج عن محيطها الذي تراه، فستصف لك مواعين البيت والشياه التي تمرح في الحقل أمامها، والحبوب التي في الحقل، والسحاب والسماء والأرض، هكذا بإجمال. يذهب الآن لشاعر مثقف أو لرجل من رجال علماء الفلك هؤلاء، شيء من هذا، قل له يصف لك العلم الشامل، سيحدثك عن المجرات وعن الكواكب والنجوم التي يراها، وسيتسع النطاق، نطاق التسمية هنا. الله جل جلاله يقول، وهو يتحدث عن هذا الوصف الشمولي للعلم، فقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى يصف لك الآن علما شاملا محيطا بكل شيء. هذا الكلام ما يمكن أن يقوله بشر، هذا إعجاز، الإعجاز على هذا النحو، هذا إعجاز. هذا الكلام يخبرك بما لا يدع مجالا لأي شك أن هذا الكلام لا يقوله بشر، لا يملك البشر أن يقولوا مثل هذا كلاما. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، البشر لا تسمو أرواحهم إلى هذا الحد، لا تنطلق أفئدتهم إلى مثل هكذا إحصاء. من هذا الذي يمرح مهما بدا خياله واسعا إلى هذه السهول البعيدة وإلى هذه الغابات في أقاصي الأرض، يعد الأوراق التي تسقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إن هذا مما لا يدور في أذهان المخلوقين أبدا، لأنه ليس من حاجتهم. البشر اهتماماتهم بحاجياتهم، فما حاجة البشر إلى ما سقط من الورق؟ لا شيء. هذا كلام خالق، هذا الكلام لا يقوله إلا خالق عالم محيط بكل شيء علما جل جلاله. ولا حبة في ظلمات الأرض، إن البشر لا يملكون أن يتخطوا إلى هذه المرحلة من مراحل الإدراك، فما حاجتهم إلى الحب الذي لا ينبت؟ إن حاجة البشر إلى الحب الذي ينبت ليستعملوه ليكون لهم غذاء، فما حاجتهم إلى ما كان طعام الطيور أو لم ينبت أصلا فأكلته الأرض أو أكله الدود؟ إن البشر والمخلوقات لا تملك أن تتحدث عن مثل هذا، ولا تنصرف همتها أصلا إليه، إن هذا كلام خالق. ولا رطب ولا يابس، ومن هذا الذي يستهويه أصلا أن يفرق بين الرطب واليابس؟ إنما يستهوي البشر ما يستعملونه وما يحتاجونه ليفرقوا بين هذا وهذا بحسب احتياجهم إليه ومنفعته ومضرته. لذلك كان ما يطمح إليه البشري وابن آدم من العلم أن يميز بين الأشياء، هذا ضار وهذا نافع، هذا حلو وهذا مر، هذا أسود وهذا أبيض، يميز بين الأشياء. أما معرفة الأشياء على حقيقتها، هذا ليس للبشر، ليس هذا للبشر. ثم عجب بعد ذلك ما وسعك العجب، وهو قوله سبحانه وتعالى إلا في كتاب مبين. ليست المسألة مسألة إحصاء فقط ومسألة إحاطة بذلك العلم فقط، بل المسألة مسألة تدوين أيضا، إحصاء دقيق يشمل الرطب واليابس، الحبة في ظلمات الأرض. تخيل تلك الحبة في ظلام الأرض في قعر محيط من محيطات الكرة الأرضية، فوقها ذلك البحر اللجي تغطيه ظلمات، فوقها ظلمات، فوقها ظلمات، وتلك الحبة في علم الله، وهي مسطورة في كتاب يعلم مستقرها، الله جل جلاله يعلم أين هي. إنها جولة تدير الرؤوس، إنها معجزة تأخذ بالألباب، إن هذا ما لا يملكه بشر، إن هذا ينبئك أنه لا يمكن أن يصدر عن رجل يتخيل ما شاء له أن يتخيل، رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي يعيش في مكة تحوطه جبالها، من أين له أن يسافر إلى هذا؟ لا يملك الإنسان إلا أن يعجب. فرق بعيد بين كلام البشر. اقرأوا ما يقول الشعراء، اقرأوا ما يقول الأدباء حين يحبون أن يتوسعوا في الشمول، إنهم لا يصفون إلا الظاهر. نعم يسرح بك إلى التايغا في آخر سيبيريا، يدخل بك إلى الأمازون، ينزل بك إلى أحراش في أستراليا حيث لا يعلم أي بشرين ماذا يكون هنالك، يتصور ويتصور، لكن لا يملك أن يتصور مثل هذا، هذا لا يتصوره إلا خالق. الذي عنده الصغير كالكبير، وعنده الجليل كالحقير، سواء بسواء، وعنده القريب كالبعيد، كله في كتاب مبين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه. هو وحده العالم بالعلم الحقيقي، العلم المحيط، ولذلك قال جل جلاله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إنه التمييز فقط بين الأشياء، أن تميز بين هذه وتلك، أما أن تعلم الشيء على حقيقته أبدا، ما يملك ذلك بشر. ثم ذلك التمييز نفسه ناقص وليس جازما ولا يقينيا، ولا تملك أنت أن تعطي به حكما قاطعا صارما ضربة لازم. الرجل تراه من بعيد صغيرا، فما يزال يقترب ويكبر، يقترب ويكبر، يقترب ويكبر. ابني الآن عمره عام وبضعة أشهر، إذا نظر إلى رجل كبير عظيم من أعلى يظنه طفلا ويناديه على أنه طفل، لأنه يراه صغيرا، لأنه يستوعب ما يشاهد، ما زال عقله لم يتعد إلى تلك المرحلة التي يحذف فيها البسط والمقام ويفهم أن لا هذا رجل كبير. أنت الآن الرجل إذا وصل أمامك تراه على هيئة معينة وعلى حجم معين، وقبل قليل كان على حجم آخر، وقبل ذلك كان على حجم أصغر منه. أي هذه الأحجام هو حجمه الحقيقي؟ أنت ما يمكنك أن تجزم بأي حجم منها. حجمه الحقيقي هو حجمه الأخير أم حجمه الأول أم الأوسط؟ لا تدري. اليد الآن محصورة في هذه الحدود، فما تزال تقترب من عيني وتكبر، تقترب من عيني وتكبر حتى تغطيها تماما. أي أحجامها هو الصواب؟ أي أحجامها هو الحجم الحقيقي؟ لا تملك أن تعرف. فلذلك ليس جازما، حسك ليس جازما. أنت تميز بين الحجم الأول والحجم الأخير وتعرف أن هذا صغير وهذا كبير، لكن حجمها هي على الحقيقة ما هو؟ لا تدري. ولذلك يتفاوت الناس في الحسيات، يتفاوت الناس. أنت الآن لو ذهبت تنظر للأصوات، استمع معي إلى هذا الصوت، بعض الناس يجده صوتا مزعجا جدا لا يستطيع أن يسمعه أصلا، البعض الآخر يجد هذا الصوت مطربا وجميلا جدا، والبعض الآخر يجد أن هذا صوت عادي ما فيه أي إشكال، يعني ممكن تسمعه ممكن لا تسمعه. لذلك شاعر قديما سمع بمغن في العراق يقولون صيت ذو صوت حسن، فذهب ليسمع، فلما جلس قام مفزوعا يجري يقول سمعت نصرا قاعدا يضرب، فقمت من وحشته أهرب، لأنه تنبح من عوده عليك من أوتاره أكلب، ويحسب الندمان في حلقه دجاجة يخنقها ثعلب، ما عجبي منه ولكنني من الذي يعجبه أعجب. كثير اليوم تسمع أنت من أمثال هذا الذي في زوره دجاجة يخنقها ثعلب وتجد معجبين ومعجبات، الله المستعان، ما هذا الذي تسمعون؟ صوت يعني يبكي، نعم، لكن من الأسف من الألم، يعني ليس من التأثر، ومع ذلك يعجب بعض الناس، فهذا تفاوت. وإلا لو كانت المسألة مقننة ما ينبغي أن نتفاوت في هذا، لأننا نسمع نفس الصوت فكيف نختلف في تأثيره؟ من ذلك ما يضرب به المثل مثلا صوت الحمام. صوت الحمام الناس تتباين من حيث تأثرها به تباين عجيبا، حتى أن البعض يصف الحمام على أنه يغني والبعض يصفه على أنه يبكي. لذلك أبو العلاء المعري مثلا يقول أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، في مرثيته الطويلة في مطلعها يقول غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من قوم عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وكذلك الشاعر الآخر يقول شجاق البلخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناحى، فقد عرض الحمام لنا بسجع إذا أصغى له ركب تلاحى. فالركب تلاحى وتخاصم في هذا، أهو غناء أم بكاء؟ فيقول الشاعر شجى قلب الخلي فقال غنى، هذا قلبه خالي يشعر بأن الحمام يغني معه، وهذا شجي مكلوم قلبه مليء فيشعر أنه يبكي، فهو على حسب، يعني مع أنهم يسمعون نفس الصوت. هذا أبو فراس الحمداني لما كان في الجب مأسورا ووقعت الحمامة يقول لها كيف قصيدة أبو فراس نعم أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين بحالي أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي فهو لأنه هو أسير ومحزون يرى أن الحمام يبكي كذلك ما ينسب لكثير عزة ألم تسمعي أي عز في رونق الضحى كان البعض ينشده ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل فأرسلت دمعي في الغمام مساجلا فسالت على الخدين منه مسيل هذه الأبيات التي يمكن أن تكون قافيتها لام أو راء كما شئت هي تقول ألم تسمعي أي دعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل أو هدير أرسلت دمعي الغمام مساجلا فسال على الخدين منه مسيل أو مسير هكذا الأبيات كلها تقرأها على قافيتين يستوي المعنى وكذلك ما مثلا أبو بكر القالي مثلا عفوا أبو علي القالي في أماليه يذكر أن أبو بكر الأنباري قال أنشدني أبي يقول تذكرني أم العلاء حمائم تذكرني أم العلاء حمائم نسيت المهم فهمتم عن الحمام يختلفون في يختلفون في التأثر به هل هو باك أم ضاحك مغن فدل ذلك على أن الناس تتفاوت في هذا الإدراك الحسي يتفاوتون فيما بينهم كذلك المذوقات مثلا أنت الآن تشرب من هذا الماء بعض يجد أن هذا طعم هذا الماء سيء جدا وأن هذا الماء قد تغير ما يمكنه أن يستطعمه أنه ماء ملح أجاج البعض يجده ماء عاديا جدا ماء ككل ماء البعض يجده طعما جيدا جدا لذيذا وهكذا يختلفون يختلفون في مدركات هذه الحواس فدل ذلك على أن هذه الحواس لا يمكن أن تعطي حكما أصلا بحيث أنت تجزم به لهذا التردد الحاصل في الإدراك بها ولهذا التردد الحاصل في الإدراك بها زعم قوم أن طائفة ذهبت إلى إنكار الحسيات جملة وهم السفسطائية يقال أنهم أنكروا الحسيات جملة يقولوا لا يوجد فرق بين النار والماء لا يوجد فرق بين الألم واللذة لا يوجد فرق بين الحزن والفرح كله سواء قلك هذه كلها إيش أوهام أنت تتوهم تتخيل أما في الحقيقة لا يوجد شيء من هذا وهؤلاء السفسطائية هم المنسوبون إلى منسوبون هو في الحقيقة إلى سوفستية اللفظة اللاتينية التي تعني الحكمة المموهة أو الحكمة الملبسة وإن كان بعض علماء الكلام والمنطق وكذا ينسبونهم إلى سوفسطة ويقولون هو هذا هو رجل وأن أصحابه هؤلاء ينكرون الحسيات جملة ولذلك يقول العضد الإيجي في كتابه المواقف في أظن في المرصد الرابع في إثبات العلوم الضرورية يقول أنه أمثال هؤلاء ما يصلح أن يناقشوا ولا أن يقام عليهم الدليل بالوحي ولا بالعقل لأن أمثال هؤلاء المناظرة معهم أصلا والإنكار عليهم يستدعي منك أن تعترف بمذهبهم وهؤلاء ليسوا أصحاب مذهب أصلا لا بد أن لا يكونوا أصحاب مذهب لا بد أن لا يعترف بهم يقول الطريقة الوحيدة للمناظرة معهم أن يشبعوا ضربا فإن أقروا بالألم بطل مذهبه، إن لم يقروا بالألم ماتوا واسترحنا. هذا الطريقة الوحيدة، أما إقامة الحجة معهم لا تنفع. ولكن على العموم شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين أنكر وجود مثال هؤلاء جملة. قال، يقول شيخ الإسلام، يقول وزعم بعض الأقوام أنهم منسوبون إلى هذا سوفسطة وكذا، وبعض أهل الكلام ينقلون أنهم ينكرون الحسيات جملة. يقول شيخ الإسلام ولا يتصور أن يكون في بني آدم ولا في البهائم من ينكر الحسيات جملة، لأنه ما يتصور أن يكون حقا هناك إنسان يصل إلى هذه المرحلة من إنكار الحسيات جملة. وعلى العموم المسألة محتملة، فإن كانوا موجودين يعني يعاملون بما قال الباقلاني، لم يكونوا موجودين كما قال شيخ الإسلام استرح. وبعض يذكر أنهم هم أصلا يعني نشأوا في وقت من الأوقات في بلاد الإغريق، ليموهوا على العوام. تعرفون مذهب العوام الذي يتكلم أكثر، يرفع صوته أكثر ويكثر الكلام، هذا هو صاحب الحج. أما الذي يصمت أو يكون كلامه قليلا هذا ليس عنده حجج. يعني مذهب البقالة، مذهب الكيلو، إن يتكلم أكثر فهو صاحب الحق. فلذلك جاءوا بأمثال هؤلاء يلبسون على الناس ويقولون كلاما يشبه يلبس فيه الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل، يذكرون ما يشبه الحجج وليست بحجج. يعني مما يذكرون مثلا عنهم أن التلميذ الذي ذهب ليعلمه أستاذه هذه السفسطة، فقال التلميذ لأستاذه يا أستاذي أرى في الحقيقة أنه لا ينبغي أن تأخذ أجرك. قال لماذا؟ قال لأني إذا أقنعتك بأنك لا ينبغي أن تأخذ أجرك الآن، انتهينا، أقمت عليك الحجة أنك ينبغي أن لا تأخذ أجرا، وإن لم أقنعك فمعنى هذا أنك لم تدرسني جيدا، يعني لم أستطع إقناعك. قال الأستاذ لا، بل لو استطعت إقناعي عليك أن تدفع لي الأجر مرتين، لأني جعلتك تتفوق على أستاذك، وأما إن لم تقنعني فكيف تقنعني وأنا أستاذك؟ يمكن هذا؟ لا يمكن. فتلاحظ الآن أن هذه كلها سفسطة، وإلا فعليه أن يدفع له أجره وانتهينا، هذا هو الحق. لكن هو مجرد تكثير كلام وإتيان بحجج يعني ملتوية. لذلك تجد أن شيخ الإسلام يقول عن الكثير من علماء الكلام وخاصة الروافض، يقول أنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات. النقليات يقرمطون فيها نسبة للقرامطة باطنية، الذين يتأولون النصوص على غير وجهها. اذبحوا بقرة، قال لك هذه عائشة، فتش أنت بقرة عائشة كيف؟ بجامع ماذا؟ بجامع التأنيث مثلا؟ بجامع إيش؟ كيف بقرة عائشة؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون قال لك هذا إيش؟ القلب. موسى ما أدري السلوك أو هكذا، أشياء كهذه، كاف هاي عين صاد، يعني كاف كربلاء مثلا، ها هيروين، سمي ما شئت. هذه يعني أشياء ما أنزل الله بها مسلطة. تجدون مثل هذا أيضا عند من؟ عند الصوفية. تفسير ابن عربي يقول لك في تفسير قوله تعالى مثلا، في تفسير آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول لك هي هذه تقرؤونها خطأ أصلا، هي من ذا ذي يشفعي، يشفعي يعني من ذل من الذل، فعل الذل، من ذل ذي اسم إشارة، يعني هذه يشفى من الشفاء، عي فعل أمر من وعى، فهمت الآن؟ هذا هو، هذا شيخ الإسلام يسمي هذا قرمطة، وهي شبيهة تماما بالدروشة، يعني تشبهها تماما. والسفسطة في العقليات، يعني العقليات يأتيك بحجج وما إلى ذلك، وكما قيل ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أتحتك فرس أم حمار، انجلى الغبار تجد نفسك على الأرض، كلام لا رأس له ولا ذيل يعني. لكن لا بد أن يلبس لبوسا هكذا فخما، ما يبقى كلاما واسعا هكذا. فإذا نرجع إلى ما كنا فيه، أن الحسيات هذه مدركاتها ليست قاطعة، وإنما الذي يملك العلم الحقيقي بإدراك الكليات والجزئيات على التفصيل إنما هو رب السماوات والأرض. فلذلك الإنسان غاية مطلوبه المعرفة كما قلنا، المعرفة فقط. يعني أنت يجوز لك أن تقول أعرف فلانا، لكن لا يجوز لك أن تقول أعلم فلانا على الاصطلاح يعني. لأن أعرف فلانا معناه إيش؟ تعرف لون شعره، تعرف وظيفته، تعرف اسمه، تعرف أين يسكن، فهمت؟ أما أن تقول أعلم فلانا ينبغي أن تعلم كل شيء عنه. فلو سألتك عن عدد الكريات الحمر في دمه لابد أن تعرفه، وفرق ما بينها وبين الكريات البيض لابد أن تعرفه، وتعرف موطن كل واحدة منها في تلكم اللحظة. الكرية الحمراء مثلا رقم 6536 ب، أين هي؟ تقول لي هنا. سعة الأمعاء، أجله، رزقه، شقي أو سعيد، تعرف كل شيء. وهذا ليس إلا لرب السماوات والأرض، هو وحده جل جلاله الذي يعلم مثل هذا. فلذلك أنت حدك حد المعرفة بهذه الحواس. هذا هذه الوسيلة الثالثة من وسائل الإدراك. يبقى معنا الآن الوسيلة الأخيرة، وهي الوسيلة التي قلنا هي وسيلة مرتبة بين وسيلتين، هي وسيلة تابعة مرتبة بين وسيلتين. وهذه الوسيلة هي بين العقل وبين الحس، وهي التجربة، التجربة أو العادة. التجربة تقوم على تكرار شيء ما، ثم المشاهدة، ثم الاستنتاج. هذا هو قانون التجربة، تكرار فمشاهدة فاستنتاج. لاحظ معي وفقك الله أن التجربة الآن هذه ليست عقلية، فهي قائمة على الحس أولا، فأنت تشاهد بالحس وتحمل معها كل عيوب الحس التي ذكرناها الآن. ثم بعد ذلك، بعد مشاهدة التجربة وتكرارها، أنت تخرج بنتيجة، هذه النتيجة تخرج بها بالعقل. يعني أنت تغلي الماء، تأخذ الماء فتغليه، فيتبين لك أنه عندما يصل إلى 100 درجة مئوية في ضغط جوي عادي يغلي، تسخنه، فإذا وصل إلى 100 درجة غلى، تعيد مرة أخرى فيغلي عند 100 درجة، ثم تعيد أخرى ثالثة فيغلي عند 100 درجة، فتقول أنت نتيجة الماء يغلي عند 100 درجة مئوية في الضغط الجوي العادي. هذه النتيجة بما خرجت بها بعقلك، لكن هي قامت على المشاهدة في أولها، أو تقوم التجربة على ذوقك، أو تقوم على اللمس، أو تقوم على أي شيء من الحواس. واضح هذا؟ لذلك يقول لك ما لا يدخل المختبر فلا يمكن أن تعطي فيه نتيجة علمية، لأنه لا يقوم على المشاهدة أصلا، فهمتم؟ لذلك تبقى كل ما يتكلمون به عن الكون وأصل نشأته وكذا تبقى اسمها نظريات، لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يدخل الكون المختبر، وكل ما كان كذلك فهو من هذه الباب، وعلى هذا فقس. إذن وفقك الله، التجربة الآن هذه مرتبة بين الحس والعقل، فلا هي إلى العقل وحده ولا هي إلى الحس جملة، إنما هي بين ذاك وذاك. فلذلك قلنا هي وسيلة تابعة مرتبة بين هاتين الوسيلتين. ولاحظ معي بارك الله فيك أن الحس الذي كنا نتحدث عنه لا يعطي حكما. وسائل الإدراك هذه ليست كلها يمكن أن تستخلص منها حكما. فالأحكام ثلاثة، عندنا الحكم الشرعي كما في الأصول، عندنا الحكم الشرعي هذا قائم على ماذا؟ على الوحي. والحكم الشرعي تعريفه هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون بأمر ما. وعندنا الحكم العقلي وهذا ناشئ عن العقل. والحكم العقلي كما يعرفه علماء الأصول يقولون هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل. لاحظ معي بواسطة العقل. الآن تجدون خلطا عجيبا مريبا أحيانا بين الأحكام العقلية والأحكام التجريبية عند كثير من الناس، يظن التجربة بالعقل. هذا إذن الحكم إيش؟ العقل. وعندنا الحكم التجريبي أو الحكم العادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. سنأتي الآن إلى تفصيل هذه الأحكام، لكن نقول مرة أخرى أن الحس لا يثبت حكما. مجرد رؤيتك أنت مثلا هذه لا تعطي حكما، مجرد سمعك لا يعطي حكما، مجرد ذوقك أو شمك أو لمسك لا يعطي حكما، لأنك كما قلنا في الأسبوع الماضي لا يمكنك البرهنة عليه. المشاهدات لا تملك أن تبرهن عليها، فليست دليلا هي. فهمتم؟ كونك تقول رأيت هذا بعيني هذا ليس دليلا، يحصل به الدليل عندك، أما أنت لتبرهن عليه ما يمكنك هذا لأنك أنت الذي رأيت. واضح هذا من الأسبوع الماضي؟ واضح جيد. الآن إذن الحكم التجريبي قلنا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. فالتجربة يمكن أن تتخلف في أي لحظة لأنها قائمة على العادة. وأنت لما غليت الماء هذا أنت قمت باستقراء ما يسمى عند العلماء بالاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص لا يستخرج منه حكم قطعي. يعني أنت الآن تفتح المصحف فتقول سأقرأ نصف المصحف وأعد الكلمات التي فيه مثلا، وأبحث عن كلمة معينة، لنقول مثلا ستبحث عن كلمة كلا، كم تكررت من مرة؟ فإذا تكررت مثلا 5 مرات في النصف الأول أقول أنها في النصف الثاني أيضا ستكون تقريبا 5 مرات فتكون 10. فهم؟ ما أبقى أنا أكمله جميعا، فتجد أنها لا تتكرر، لا يوجد كلمة كلا أصلا في النصف الأول كما قال الدريني، وما وردت كلا بيثرب فعلما ولا وردت في القرآن في نصفه الأعلى، لا توجد كلمة كلا. فتخرج بنتيجة لا توجد كلمة كلا في القرآن، فتجد أنها جميعها في النصف الثاني من أول كلا موجودة في سورة مريم، سورة مريم. إذن هذا استقراء ناقص. أنت الآن لما غليت الماء هل غليت كل ما في علم الله من الماء؟ لا، غليت عينات. ما يمنع أن يكون هناك ماء لا يغلي أصلا؟ لا شيء. يوجد ماء في المحيط الهندي، في المحيط الأطلسي، الماء الذي هو على عمق 3.5 كيلومترات الذي لم تروه أن تقطوا بأعينكم ولم تصل إليه، لا تصل إليه أي مادة أرضية، لا يغلي. من يمكن أن يرد علي قولي هذا؟ لا أحد بمنطقهم، لا أحد. ليش؟ لأنه عليه أن يأتي بعينة من ذلك الماء فيغليه ويقول لي أثبتنا أنه يغلي. فهمت الآن؟ لذلك التجربة قاصرة. نحن الآن نحكم حكما عاديا أن النار إذا وضعت فيها يدك ماذا يحدث؟ تحرق. إذن نقول أن وضع نقول إذن الحكم الكلي أن النار تحرق. هل هذا الحكم لا يتخلف؟ لا، قد تخلف. فرمي إبراهيم في النار عليه السلام فكانت عليه بردا وسلام، تخلف الحكم هنا. رمي فيها نعم أبو مسلم الخولان، أبو مسلم الخولاني رمي فيها في عهد من؟ في رماه فيها الكذاب اليمني الأسود العنسي في خلافة أبي بكر، في خلافة أبي بكر. يقول له أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. يقول أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. تشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فرماه في النار، فإذا هو قائم يصلي، فأمروه أن يطلقه حتى لا يفسد عليه أتباعه، فرجع إلى المدينة فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعله بينه وبين أبي بكر الصديق، وهو يقول الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أمة محمد من فعل به مثل ما فعل بالخليل. علمنا أن الذي لا يأكل ولا يشرب مدة طويلة يموت، ومع هذا فأصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فبقوا أحياء يرزقون، ثم خرجوا فاشتروا وأكلوا. نحن نعرف أن هذا الدواء المعين يبرئ من هذا الداء المعين، ومع ذلك نجد أن هذا المريض بنفس ذلك الداء لا يشفى بذلك الدواء. نحن نعلم أن السم إذا أكلته يقتل، مع ذلك شرب خالد رضي الله عنه السم فلم يمت. مريض الدرن يسعل في وجه رجلين فيمرض أحدهم والآخر لا تنتقل إليه العدوى، لماذا؟ نفس السعلة، ومع ذلك لا تملك أن تقول شيئا. كوخ الذي هذا أحد أساطين الطب الذي اكتشف علاج البكتيريا اللواوية، تحداه أحد الجالسين في القاعة لما اكتشف الدواء بأن يشرب مزرعة كاملة من البكتيريا، فشربها فلم يصب حتى بعسر هضم أصلا، تخلفت التجربة. ومع ذلك هو يؤمن إيمانا يقينيا أن هذه مضرة، هذه تقتل، ومع ذلك تتخلف التجربة. لماذا؟ لأن التجربة كما قلنا يصح فيها التخلف، وحكمك العادي هذا لا يمكن أن يكون كليا عليه. أنت الآن إذا رأيت رجلا كبيرا ماثلا أمامك تجزم بأن لهذا الرجل أبا ولا نبت مثلا، له أب هذا، أليس كذلك؟ هذا الجزم بعض الناس يتصور أن هذا عقلي، قل لك لا يمكن لعقلي أن يقبل كذا وكذا، نقول هذا ليس حكما عقليا أصلا، هذا حكم عادي. أنت تعودت أنه لا يوجد بشر إلا وله أب، مع ذلك عيسى عليه السلام ليس له أب، آدم عليه السلام لا أب له. أنت تجزم إذا رأيت رجلا كبيرا أنه كان صغيرا قبل الاستنساخ، يعني الذي دوخونا به في الأفلام، هذا حكم ليس عقليا، هذا عادي أيضا. دليل ذلك أن آدم عليه السلام خلق كما هو على هيئته، طوله 60 ذراعا. فهذه أحكام عادية ليست أحكاما عقلية، فيصح فيها أن تتخلف. إذا توضح لك مثل هذا وضبطته تشفى من مرض خطير، تشفى من عقدة العلوم التجريبية التي مرض بها أكثر أهل عصرنا. اليوم جعلوا هذا الذي هو أدنى وسائل الإدراك لبني آدم وهي التجربة هي أعلاها، ويقول لك تخاطبه فيقول لك هذا كلام ليس علميا. إيش يعني بليس علميا؟ ليس تجريبيا، يعني لا يمشي على المنهاج التجريبي. سمعت ملحدا بأذني يقول حين يقرر الله جل في علاه أن يتنازل لنراه سنؤمن به، ليش لا ينزل ونراه؟ لما يحتجب عنا؟ فقلت أنت يعني تزعم أنه لكي نثبت شيئا لا بد أن نراه؟ يعني هذا وصل إلى مرحلة من الدهولة ما يعلمها إلا الله، أصبح لا يؤمن إلا بالحس مطلقا. قامت على مثل هذا مثلا الشيوعية كلها المادية، إيش يقصدون بالمادة؟ المادة المشاهدة الملموسة. فقلت طيب أنتم عندكم مواد هذه في علمكم التجريبي تؤمنون بها ولما تروها مثلا، يعني مثلا الـ الـ الـ الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية هذه فوق مدى البصر أنتم لا ترونها ومع ذلك تؤمنوا بها، غاز الهيدروجين هذا لا تشمه ومع ذلك أنت تؤمن بوجوده، الإلكترون هذا لو نفيته عنك لم يمكنك أن تثبته، أنت تتوهم فقط. هم كل ما يرون سحابة يقول لك هي هذه فيها إلكترون، لو قلت أنا أن في هذه قطة تملك أن تقول لي لا؟ لا تملك، لأنه هو تحكم، هو أنت قلت هذا اسمه إلكترون. أنا أرى هنا شيئا آخر، لا يملك أحد أن ينفي، وكل ما تأتي به معادلات وأشياء من هذه كما قلنا لكم ضارة عير في فلا، مجرد تضخيم فقط ليكون الكلام له وزن، يعني معادلات وأشياء منها. فانظر واعجب ما وسعك العجب، كيف يصل الإنسان إذا أراد أن يرفع عقله هذا إلى تلك المناطق التي لا يملك لها شيئا، إذا أراد أن يرتفع ليستعمل عقله كحذاء وهو يظن أنه يحلق، يستعملون العقل فيما لا يصلح له. يعني هذا كما يقول الفقهاء قديما يزنون ما حقه الكيل، يريد أن يزن الزيت مثلا أو يقيس الهواء بالمسطرة، تقول له يا أستاذ هذا لا يصلح، أداة التي تستعملها هنا لا تصلح، العقل لا يصلح لأن تستشف به جنة النار، أن تثبت به أشياء كهذه أو تنفيها، هو مجرد متلقي هنا، فهو يصر على أن يستعمل هنالك العقل، كالذي يصر أن يسبح مثلا بثوبه كاملا وأن يخرج بعد ذلك عاريا تمام، أو أن يجعل ما يلبسه في رأسه في رجله ويقول لك أنا حر. أنت حر نعم، لكن لا تزعم أنك عاقل، ولا تزعم أن هذا من العقل في شيء، ولا تزعم أن هذه التجريبيات أصلا هي العقل. فلاحظتم الآن معي أنها هي قائمة أولا على الحس بكل ما في هذا الحس من عدم إدراك، من نقص في الإدراك، من عدم جزم به، ثم بعد ذلك تقوم على الاستنتاج العقلي فوق كل هذا. يهيمن الوحي، وحي السماء، وحي الله جل جلاله الذي أرسل لنا الرسل وتكلم جل جلاله فخاطبنا فأمرنا ونهانا ليصلح معادنا ومعاشنا، تفضلا منه ومنا جل في علاه وهو الغني عنا. فإن الله رب العالمين لو عذب العالمين كان عادلا. فالظاهر ننتهي عند هذا، نكون بهذا قد فهمنا وسائل الإدراك عند البشر. بعد هذا إذا جئنا إلى موضوع مثلا لو تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن، أول ما نقوله مثلا كيف نقول؟ نقول أنكم جعلتم هذا الوحي الذي قلنا هو أرفع الوسائل، جعلتموه تابعا لأدناها، فكيف يمكن هذا؟ لاحظ أن الوحي لا يبرهن عليه بالتجربة، ولا يبرهن عليهم كل ما يستعملونه. ما إيش يستعملون؟ يقول لك أن هذا الذي اكتشفناه الآن لا يمكن أن يقوله بشر منذ 1400 سنة، مع أن هذا الذي اكتشفوه الآن قد يكون خطأ أصلا. ما هذا الذي لا يريدون أن يفهموه، أن هذا الذي اكتشفتموه قد يكون خطأ، فكيف تزعم أن هذا مراد الله؟ فهمتم؟ أنتم تظنون هذا جديدا يعني حديثا؟ هذا قديم، هذا من القرن الخامس والسادس، علماء الكلام يستعملون مثل هذا. يقول لك أن مثلا ماء البئر يبرد إيش؟ يبرد متى؟ في الصيف، وترتفع حرارته في الشتاء. يقول لك ليش؟ لأن جوف الأرض يبرد في الصيف وترتفع حرارته في الشتاء. هذا اسمه بطيخ الآن في العلم التجري. يقول لك هناك القعر المنصهر والذي اكتشفوا فيه بعد ذلك جهنم فجأة. الإنسان يعجب من كل هذا. أنت الآن تجعل الثابت اليقيني الوحي المهيمن على كل هذا، الذي هو فوق كل هذا، الذي هو مرتبط بالعلم الشامل الكامل كما ذكرنا، تجعله مرتبطا بأمثال هذا الغثاء وهذا الهراء، الذي نهايته لو ثبت لآمن لنا جون بول باتيست أزرق العينين أشقر الشعر، يا هلا ويا مرحبا، وبعد ذلك يفتن بهذا 100,000 مسلم عما جاء له الكتاب في الأصل. هذا كتاب هداية ليس كتاب معادلات رياضية، ويشغل المسلم أوقاته في علم الكيمياء وهو لا يحسنها، وتجد الشيخ صاحب اللحية الوقور الذي كان يحفظ فالله المستعان. نتوقف عند هذا، ونسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القلوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان عنده سؤال فليطرحه، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في ندخل يعني إلى ما نريد بعد هذه التوطئة والمقدمة التي رأينا أنها إن شاء الله فيها إفادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. هل هناك قول بكراهة أو بتحريم البيع بالتقسيط؟ الله يهديكم يا أخوان، خلوا كل شيء لمكانه، لما تصرون على مثال هذا؟ في الفقه على المذاهب الأربعة الحنفية يقولون أن ترك الواجب يأثم إثما غير إثم تارك الفرض، فلا يعاقب بالنار على التحقيق، بل يحرم من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو دليلهم على ذلك؟ ما أدري أن الحنفية يقولون مثلها، لا ما علمت أن المسألة لها علاقة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قط. وعلى العموم أمثال هذا تكلمنا فيه فيما مضى في تفريقنا بين الفرض والواجب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم. فضيلة الشيخ، ما هو حكم الزواج في شوال؟ والله حكمه مثل الزواج في صفر مثلا، هو هل هناك أفضلية في الزواج في شوال، وهل هي من السنة؟ لا يوجد أفضلية في الزواج في أي زمان وفي أي مكان. يمكنك أن تتزوج على سطح القمر، أعماق المحيط الأطلنطي، يوم 25 ديسمبر الذي يزعمون أنه ميلاد عيسى مثلا، في أي وقت، لا يوجد أفضلية لأي شيء منها، لا أعلمنا مثل هذا. كان بعض الفقهاء ربما يذكرون يعني أوقاتا مباركة كيوم الجمعة أو كشيء، لكن لا يوجد على هذا أي شيء في, في, في, في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن واحد من الصحابة أنه كانوا يتحرون أمثال هذا. ما حكم إسبال السروال؟ إسبال الثياب جملة ومثال هذا ما إن كنا خلاص خرجنا عن المواضيع له علاقة بمسألة المطلق والمقيد. من يرى أن المطلق يحمل على المقيد هكذا عموما يرى أنه الإسبال يحرم إذا كان خيلاء فقط. من يرى أن المطلق لا يحمل على المقيد وأن المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده يرى أنه يحرم الإسبال مطلقا وفي كل شيء في السروال وفي العمامة وفي القميص وفي الثوب. وهناك من يفصل يقول أنه يعني يذهب إلى التحريم لكن بطريقة أخرى يقول أنه هو المطلق يبقى على إطلاق المطلق المطلق نعم يحمل على المقيد لكن في حالات المطلق لا يحمل على المقيد في بعض الحالات المطلق لا يحمل على المقيد في تفصيل أصولي يعني. على العموم الذي نراه أولا المسألة خلافية فينبغي أن تبقى خلافية وتبقى فقهية بارك الله فيكم. رأينا من وصل به الأمر يعني إلى بدأ الموضوع ما حكم الإسبال وصل إلى أنت جبري وأنت تقول بالقدر ودخلنا في اختلاف العقائد. مسألة أخرى الذي قاله الشيخ بن عثيمين مثلا أن أنه يرى أن الأحاديث التي جاء فيها الإسبال مقيدا بالخيلاء فيها عقوبة غير الأحاديث الأخرى التي فيها الإسبال مطلق ففرق بين هذا وهذا. هذا من مفرداته رحمه الله لم يقل به أحد قبله. فلو كان عند أحدكم قول لأي واحد من أهل العلم ممن سبق الشيخ إلى مثل هذا التفريق لاحظتم معي ماذا قلت بارك الله فيكم أعيدها جيدا. من يملك أن يأتيني بقول واحد ممن سبق على أنه سبق فنحن نشكر له جدا يعني ما وجدنا من سبقه. وعلى العموم ما نكرره أن المسألة خلافية فتبقى خلافية خلافا فقهيا يسع فيه الرأي ورأي الآخر مثل الجزيرة هنا خلاف واسع ما يحتاج ولاء وبراء وما إلى ذلك. لماذا انقطعتم عن علم الحديث؟ والله أنا ما انقطعت عن علم الحديث. من قالها؟ لا أدرسه فقط لن أدرسه غير انقطعت عن علم الحديث. نسأل الله لا يقطعنا عن شيء من العلم ومع العلم أننا بحاجة كبيرة إليه بارك الله فيكم. تكلمنا عن هذا وعلى العموم نقول بارك الله فيكم ما يمكن أربع حصص كثير جدا عليكم. ربما يمكن للبعض أن يتابع هكذا لكن البعض ما يمكن أن يتابع. أنا أدرى بهذا منكم صدقوني. أربع حصص لأناس غالبهم يعمل ثماني ساعات في اليوم يعني إما أن تجلس كأنك تقزقز اللب هنا يعني تسمع ثم تخرج أو تتأصل تأخذ أشياء خذ قليلا لكن اجعله في صدرك لا يذهب. إذا سرقوا لك كراسك لا تضيع لا تموت بعد ذلك فهمت؟ هذا هو. بسم الله. شيخنا كيف نفهم قول بعض الفرق الإسلامية أنهم يحلون العقدة الكبرى وهي إثبات الله بالعقل وينسبونه إلى ما فهمت هذه إيش من هذا صاحب سؤال ينسبونه إلى فقيه مطلق ما فهمت من هو الفقيه المطلق إثبات الله بالعقل ينسبونه إلى فقيه المطلق. أنت الآن قلت شيخ الألباني فانتهى يعني أنا لن أجيب أصلا. النبهاني لا نبهاني أجيب. ماشي أظهرت أنا بمظهر المتعصبي، لكن على العموم إثبات الله بالعقل. الآن نحن ذكرنا أن العقل هذا محدود أليس كذلك، وذكرنا أن حده الأدنى هو ماذا؟ حد العقل الأدنى الضروريات، لا ليس الأوليات، الضروريات. الضروريات منها الأوليات قلنا، ومنها المشاهدات، ومنها المشهورات والمتواترات ذكرناها. حده الأعلى إيش ذكرناه أيضا، وهي مواقف العقول، مواقف العقول. لاحظ معي، نعم تفضل. الآن عقلك يقف هنا عند هذه المواقف التسع التي ذكرناها، وهذه المسائل مسائل عقلية بحتة، مع ذلك عجز عنها العقل. فكيف يمكن للعقل أن يثبت الله تبارك وتعالى بالمعنى الذي نفهمه نحن؟ لاحظ الآن بارك الله فيك، قولك إثبات الله هذا عندي كلام مجمل ومشكل، لأنك إن كنت تقصد الذات كما يقولون علماء الكلام، يعني تقصده هو نفسه جل جلاله، فنعم يثبت الله بالعقل لا أشكال في هذا، لأنه نحن نعلم أنه لا بد من مؤثر كما قلنا. أما إن كنت تقصد مثلا أنك ستثبت له صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه، وستثبت له أسماءه، طيب هذا دليل العقل على أن الله اسمه المتكبر مثلا. كيف تملك أن تأتي بدليل، كيف تملك أن تأتي بدليل على بدليل عقلي على الصفات الأخرى الخبرية التي جاءت، صفة اليد، صفة الساق، صفة الإصبع، صفة العلو، صفة النزول، صفة الاستواء، كيف تملك أن تأتي؟ هم أثبتوا سبع صفات عقلية، وهذه عند المماحكة سينفيها المعتزل، لأنه نحن نقول أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني لو قلت لي أنت شبهت حين قلت يد الله، أقول يد الله، فتقول لي أنت تقصد بها هذه اليد، أقول أنا نسبت لله. لا يمكن أن يكون شيء مضاف وتفهم منه أنت شيئا غيره، كما أقول يد الحقيبة ويد النملة، هل يزعم أحد أني شبهت يد النملة بيد الفيل هنا لأني قلت يد النملة؟ ما يد هذه يد وهذه يد؟ لا. فكذلك أنا إن شئت أن تنفي عنه جميع الصفات سأقول لك طيب هو موجود، لا تملك إلا أن تقول لي موجود، وإلا نفيته وألحت. فإن كان موجودا فأنا هل أنا موجود أو لا؟ موجود، فهل وجوده كوجودي؟ ستقول لي لا، فأقول لك لماذا مع أنه وجود؟ تقول لي وجوده هو جل جلاله على وجه يليق بجلاله وجماله وكذا، أقول لك طيب وعلى هذا فقس، ويده هي يد كبيرة قادرة عظيمة يطوي بها السماوات ويجعل الثرى على إصبع والجبال على إصبع والحصى على إصبع، كيف تكون هذه كيدي؟ هذا لا يفهمه إلا الله المستعان، يعني خرتيت ربما يمكن يفهم مثلها. فإذا كون الإثبات بالعقل، إثبات الذات بالعقل ماشي، لا نعم هي طريقة مبتدعة لا نرضاها ولا نقرها، لكن نقول ماشي ممكن يعني أن العقل يصل إلى هذا يصل، نعم. أما كون الله تبارك وتعالى ممكن أن تعرفه وأن تعرفه بصفاته، صفات الكمال وصفات الجلال، هذا لا يملك له العقل سبيلا، بل لا يملك العقل كما ذكرنا قبل قليل أن يدرك ما هو أقل من هذا، أن يدرك العلم بالأشياء على حقيقتها. الآن لو تكلمنا في العقيدة نقول أنت لا تملك أن تدرك هذا على حقيقته، فكيف يمكن أن تدرك الحقيقة الكبرى وهي الله تبارك وتعالى الحق؟ لا يمكن أن تدركه، فهمت؟ إنما يمكن أن تتعرف إليه بصفاته بنعوته، فلا يمكن أن تتعرف إليه إلا بخبره. على ما سبق تقريره في الفرق بين المعرفة والعلم، هل يمكن أن يوصف الإنسان بالعلم وأنه ممتنع في حقه مطلقا أو أنه ممتنع في حقه مطلقا؟ قلنا نحن العلم في الاصطلاح الذي ذكرناه الآن إدراك الأمور كلياتها وجزئياتها على التفصيل، يعني إدراك الحقائق، هذا لا تملكه. ذلك يقول بعض أهل العلم: حقائق الأشياء مجهولة والله بالعلم بهن انفرد، وإنما يقصد تمييزها عن بعض ما شاركها إذ تحد. هذا ما تملكه أنت، أن تميزها عن غيرها، تميز هذا عن هذا، تميز فلانا من الناس عن الآخر، تميز هذا الصوت عن هذا الصوت، هذا اللون من هذا اللون فقط. أما إدراك الشيء في حقيقته لا تملكه. هذا العلم مرفوع عن الإنسان. أما العلم اللغوي يعني بمعنى أنه يعلم، يعرف يعني، لا بأس في ذلك. والله تبارك وتعالى أثبت للإنسان علما. هل أن عدم إدراك الشيء إدراكا جازما، هل هذا خاص بالحواس أو يشمل العقل أيضا؟ هو في الحقيقة في الأصل خاص بالحواس، لأن قواعد العقل ومدركات العقل قطعية، الأشياء التي هي عقلية صرفة هذا قوانين العقل قطعية، يعني أن الواحد نصف الاثنين هذا قطعي. قلنا نحن هذه ضروريات أنت لا تناقش فيها بل تبدأ منها، الأحكام الصواب للعقل التي بنيت على المقدمات وتم التخلص منها إلى نتائج صحيحة، هذه كلها تكون صواب، فهمت؟ أما الحس فقلنا أن الحس في أصله هو تمييزه ناقص، وذكرنا لكم الأمثلة الآن. كتاب صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني، وكذلك كتابه مختصر تفسير ابن كثير، بارك الله فيكم. جيد، كتابه ليس جيدا، سيء جدا، حرف فيه تقريبا تفسير ابن كثير. ابن كثير في تفسيره جرى على طريقة السلف، فجاء هو فقول ابن كثير ما لم يقله، فلا شك أن هذا يجعل تفسيره سيئا للغاية. نعم، هو تفسيره قريب المأخذ، سهل، لكن ما نرى لطالب العلم أن يأخذ منه شيئا مطلقا، يعني إذا كان مبتدئا، لم يكن مبتدئا فيجتنب المسائل التي يتحدث فيها عن العقيدة مطلقا، فإن لم يميز بين ما هو عقيدة وما هو ليس بعقيدة فليترك التفسير هذا مطلقا. وتفسير ابن كثير أفضل منه وخير. شيخنا بارك الله فيك، أحبكم في الله، أحبكم الله، ما قولكم في من يقولون الله قولكم في من يقولون أنكم تقولون إلى الأقوال أن في القرآن تحديد يوم حادثة 11 من سبتمبر؟ نعم، فقد فشى عند هذا كثير من العوام في مجتمعنا، فرجاء توجيه. والله هذا ما نقول، كل ما في الأمر أنه يعني لعب، أنا أراه لعبا بكتاب الله جل جلاله، مثله مثل التفسير الرقمي والتفسير العددي. وأنا سمعت رجلا قال لي مرة، قلت له يا رجل ليش تفسير رقمي وتفسير عددي؟ قال لي نعم، كل شيء الآن رقمي، مدام كل شيء رقمي القرآن لابد أن يصبح رقمي، تحول يعني كان قبل هذا موجات أو إيش. والله يا عبث يا أخوان، عبث، دعك من أنه في غالب الأحيان تجده كذب، كل ما يذكرونه كذب. أنا تتبعت بعض المواضع وجدتها كذب. رجل ذكر أن البر والبحر، ذكر عدد أنه البر يرد في في في في القرآن عدده هو ثلث عدد البحر، عدد كلمات البحر، وقال أنه البر هو ثلث البحر في في في الكرة الأرضية، فلذلك فتتبعت هذا فوجدت الحساب الذي ذكره خطأ. هذه واحد، أنه هو قال أنه هذا العدد يساوي كذا وهذا عدد كذا، طبعا أنت لن تبقى تعد وراءه، أنا أفعل أحيانا يكون عندي بال رائق أفعل. ثم وجدته من البر هذه يعد منها ماذا؟ إنه هو البر الرحيم. هذه البر يعني هو إيش يستعمل الموسوعات التي تبحث، مدامة بر إيش تكون يلا يضعها، وهذا حمق يعني. فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. ثم طيب اكتشفنا أن هذا يساوي هذا، فكان ماذا؟ لا شيء. عدد كلمات البر تساوي عدد كلمات هذا، وهذا تساوي عدد كلمات. وأحيانا ترى تكلف عجيب يعني، وهذا إذا ضربته في خمسة وطرحته على ستة ثم جمعت معه اثنين، فهمت؟ تجد عدد حبات التفاح في سلة رمزي. طيب ما اسم الفلاح؟ أشياء كهذه، نعم أشياء كهذه تمام. كلام ما الذي يفيد هذا في في في كتاب الله تبارك وتعالى الذي يقول فيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يدبروا هذه مش يدبروا يعني تطرح وتقسم وسرعة الصوت في القرآن وتقنية، والله رأينا في هذه المسائل رأينا ما يندله ما يبكي، تقنية لحام المعادن في القرآن، أصول الهندسة النووية في القرآن، تقنيات صناعة المصاعد في القرآن. قلت هذه والله واحد يشوفها وين؟ قال لك ومعارج عليها يظهرون. ومعارج عليها يظهرون يعني إيش؟ مصعد. وين التقنية؟ هاي يظهرون. تقنية لحام المعادن في قصة ذي القرنين، آتوني أفرغ عليه قطرة. طيب وين التقنية؟ قال نحاس وبعدين أفرغ عليه قطرة فهذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، وتدخل بعد ذلك معادلات كيميائية وأشياء. هل جاء القرآن لمثل هذا؟ هو عدة أصحاب الكهف غيبها. لون الكلب إيش هو؟ غيبه. لماذا؟ لأنه الغاية ماذا؟ العبرة التي تستخلصها، العبرة التي تستخلصها من القصة ككل، من هذا السياق. الفائدة الأخروية، ما كان حديثا يفترى لما قص عليك قصة يوسف عليه السلام مع ما في هذه القصة من عبر، يعني لو أنفق المرء عمره يتكلم عنها لما بلغ، ومع ذلك في النهاية يختمها ويقول لك ما كان حديثا يفترى. أنا لا أقص عليك هنا، ليست المسألة مسألة خرافة، ليست مسألة مسامرة، إنما انظر في هؤلاء الأولين لتبلغ ما بلغوا، كذلك لنثبت به فؤادك. فيثبت الله تبارك وتعالى قلب نبيه وقلب من معه، لست وحدك على هذا الطريق، كلهم أوذوا قبلك، كلهم قد كذبوا وكذبوا، كذبهم أقوامهم وادعوا عليهم ما ليس فيه. هذه هي العبرة المقصودة، ليس الشيطان يبيض ولا يلد والملائكة تطير ولا تأخذ المواصلات ولا إيش، هذا ما ينفع، هذا ما ينفعني أنا إن علمت أن، وتعلمون ما حدث في حرب الخليج الأولى وصدام حسين المذكور في في في في القرآن، وتجد شعرة في سورة البقرة يعني أن العراق سينتصر، والسفياني وجعلوا السفياني هو صدام نفسه، وبعدين السفياني هو صدام عند قوم، وعند قوم هو المهدي المنتظر، وعند آخرين هو ما أدري المسيح الدجال، آخرها المسيح الدجال هو جهاز تلفزيون، والمسيح الدجال هو أمريكا. ثم بعد حين يطلع عليك واحد، تذكرون القرمطة التي كنا نتحدث عنها؟ قرمطة هي هذه، مثل هذه ولا إيش. بعد لما أنت تبحث تجد أن اسم الشارع الذي يذكرون أنه جرف هار، هذا جرف انهار، وين هذا؟ أين في نيويورك هذا؟ أرونيه. ما بحمد الله الجوجل، هذا جوجل ماب موجود، أرونا وين هو، وين هذه القارعة. ثم طيب رقم الآية، تظن رقم الآية هو نفسه في أي عد؟ العد الكوفي، العد المدني، هو يختار بعد ذلك. رأيت واحد استعمل هذه التقنية تقنية العد وقال لك نحن نتبع المصحف اللي هو مصحف سعودي. ليش يا مولانا مصحف سعودي ما يمشي مصحف تونس؟ قال لك لا مصحف سعودي هذا هو ص. طيب ماشي. بعدين جاء فعد آية بالعد المدني الثاني الذي يمشي عليه مصحف قالون. قال وهذه في بعض النسخ الآية تكون كذا، فإن كانت كذا وهو ينقص العدد الذري للحديد، نعم الوزن الذري للحديد، لأن الحسبة ما ضبطت جاءت ناقصة واحد، فلا بد أن يضيف واحد حتى تضبط وتمشي على جدول مالديف. فأضاف واحد. طيب ما كنا نمشي على السعودية تغيير الشتوي هذا. فلعب لعب وضحك على الذقون. أرانا بعض إخواننا يوما في أمثال هذا والمؤمنون هؤلاء الغافلون الذين اليوم يعني مع تقنيات الفيسبوك و أرسل ولك الأجر، أرسلها اقتطع من وقتك ثانية وأرسل ولك الأجر، كانت قديما بالأوراق واليوم أصبحت تعرفون ما صار في هذه خادم الحرمين الشريفين اللي اسمه أحمد وخرجت الورقة وقالت له ومن لم يكتبها خرب بيته ويتم أطفاله ولعن إلى يوم الدين يعني، ومن كتبها كتبها رجل كويتي، لم يكتبها رجل كويتي لأنه ولكن كتبها رجل مصري فأصبح من الأثرياء وكذا. اليوم يعني نفس العملية لكن بال أصبحت إلكترونية. فالإخوان ما يكلف نفسه أصلا أن يقرأ أحيانا. هذه من نوعية أرسل يرسل يلا نربح الثواب، مع أنه أحيانا يربح أوزارا. غالب الأحاديث التي نراها موضوع أو كذب من نوع الدعاء المكتوب تحت عرش الرحمن وجبريل قال، وحديث طويل عريض بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله به من سلطان، وكلام فاضي. يعني رجل أو أخت من الأخوات جاءتني مرة بحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حملت خديجة بفاطمة. خديجة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء أخذ من الجنة تفاح فوضعها في جيبي، هذا الذي يقول ربه فيه ما زاغ البصر وما طغى، لم يرفع بصره إلا حيث أمر صلى الله عليه وسلم، أخذ تفاح فأكلها فإيش وقع؟ فتلك التفاحة هي التي خرجت منها النطفة التي جاءت منها فاطمة. قلت هذا حديث مكذوب، يعني يكفي في بالنظر إليه أن تعرف أنه مكذوب. ليش؟ فاطمة رضي الله عنها لو كانت خديجة حملت بها بعد المعراج، أنتم جميعا تعلمون أن المعراج أصلا وقع بعد ما يسمونه عام الحزن، يعني كان لا يوجد شيء اسمه عام الحزن، هذا لم يسميه أحد عام الحزن، لكن هي بعد وفاة خديجة وبعد وفاة عمه أبي طالب. فكيف ولدت فاطمة؟ ثم لو كانت ولدت فاطمة في المعراج يعني أنه تقريبا مات النبي وعمره 11 سنة. متى ولد الحسن والحسين؟ يعني كلام يضحكون به هذا على الشيعة في الحسينيات. الشيعي يضع رأسه وعقله دماغه مع الأحذية هناك ويدخل، أما أنت يا مولانا تدخل بعقلك، لسنا في الكنيسة هنا. تفضل لأمثال أمثال هذا ولا ترسل، يعني لا تخش شيئا لن يفوتك ثواب. والله ساعة تذكر فيها ربك أفضل لك من 10,000 ساعة تدخل فيها على الفيسبوك تنظر إلى 50,000 صورة عارية ثم يلا نمحو ما سبق أرسل هذه فيكون حديث موضوع، فلو بقيت تنظر أحسن عندك. تنبهوا بارك الله فيكم لأمثال أمثال هذا، وخاصة هذه المغيبات والمسيح الدجال والقصص هذه التي تناقش الملاحم وأشراط الساعة، هذا ما ينبغي لأحد أصلا أن يجزم بشيء منها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة، وأخبر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر بعد صلاة الصبح فحدثهم حديثا طويلا ثم نزل فصلى الظهر، ثم حدثهم حديثا طويلا ثم نزل فصلى العصر، ثم حدثهم حديثا طويلا ثم نزل فصلى المغرب. قال حذيفة: فأعلمنا أحفظنا. حدثهم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وقد زوى له الله تبارك وتعالى الأرض والزمان فرأى ما هو كائن إلى قيام الساعة وأخبر عن ذلك. ومع ذلك فبعض أهل العلم ذهب إلى أن غالب الصحابة خاصة من الحفاظ هؤلاء إنما أنساهم الله تبارك وتعالى، كما هو القول في ليلة القدر، البعض يقولون أنهم أنسوها، علموها لكن أنسوها. فكذلك هنا أنسوا. لماذا؟ لأنك لست مطالب باستشفاف المستقبل وما يأتي وما كذا. ما نحن نعلم الآن علم اليقين أن المسيح الدجال من سيقتله؟ عيسى بن مريم. ومع ذلك فإن المسيح الدجال تخرج له عصابة من المؤمنين تسمى شرطة الموت، هذه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفهم بأسمائهم وألوان خيولهم. انظر إلى الشرف والرفعة، يعرفهم رسول الله بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، فيخرجون إليه فيبادون عن بكرة أبيهم. طيب لما خرجت؟ أنت تعلم أن عيسى هو الذي سيقتله، لأنك مكلف، لست مكلفا بالغيب، أنت مكلف بالشهادة، أنت مكلف بأن تتخذ الأسباب. وقاعدة أهل السنة معلومة في الأسباب: التوكل عليها شرك وتركها بالكلية معصية، فأنت بين هذا وذاك. فهمتم؟ فأمثال هذا مما ينبغي أن يغيب تماما من حياة المسلمين ومن حياة العقلاء أصلا. والله شيء يضحك منه الثكالة. قلت لكم أطلعني بعض إخواني على موقع من مواقع الملحدين العرب، وهم بالمناسبة أكثر الناس بذاءة وأحط الناس وأدناهم، هم الملحدون العرب. يمكن لك أن تحترم أحيانا عقل ملحد غربي، أما ملحد عربي للأسف لم أرى قط إلا حقيرا، لأنه غاية ما يقدر عليه إيش هو كما يقولون، ليس يقول المصريون، يقول ما عندوش كبير، لا كبير له، لا تملك أن تشتكيه إلى أحد. هو يسبك ويسب إلهك ويسب أمك ويسب ما يريد، أنت لو رددت عليه لا تتحرك فيه شعر، لأنه يؤمن أن الأمومة غريزة حيوانية وأن الأسرة هذه حماقة، ويؤمن أنه لا وجود لله تبارك وتعالى ولا وجود للأنبياء. يعني إيش؟ يعني ليس عنده ما يخسر. ويقول لك بعد ذلك لابد أن تحتمل الرأي والرأي الآخر، مع العلم أنه مسألة احترام الرأي الآخر هذه رأي أيضا، هي مش هي رأي هذه؟ هذا رأي، أنه لابد أن تحترم الرأي والرأي الآخر. رأيي أنا أنه لا أحترمه إلا رأيا واحد، لابد أن تقبل أنت لأنك تحترم الرأي الآخر، أما أنا لا أحترم الرأي الآخر. فهمت؟ معضلة يعني، هذه أهل تكريت كذبون وأنا من تكريت، يعني كذبت أم صدقت؟ فتبقى تدور، إن كنت صادقا فأنا كاذب لأنهم كذبون، قلت لك أنهم كذبون، وإن كنت كاذبا في الأول فأنا صادق لأن، وهكذا تسير في حلقة مفرد. فهؤلاء إيش يصنعون في الموقع؟ قالوا نضحك على ذقون هؤلاء المسلمين، ماذا نصنع؟ العالم الفلاني ويسمونه باسم معين في جامعة أكسفورد اكتشف اكتشافا عجيبا أن قلب هذا المريض لما وضع على آلة تشبه هذا الأوسيلوسكوب أخرجت الله، والله أكبر فليحيى المسلمون والله أكبر ولله الحمد وأشياء من هذه، مما يتصور أن يكون هو السيناريو الذي يمكن أن يكتب به مسلم رأها. بعد ذلك بدأت الردود، يقولون له: طيب لو شاعت المسألة وخرجت عن أيدينا ولم يمكننا أن نثبت أننا نحن الذين صنعنا هذا فتصبح معجزة حقيقية فنكون أفدناهم. قالوا الآخر: إيش نصنع؟ نضع علامة صغيرة في الصورة لا يدركها أحد إلا نحن، بعد ذلك نخرجها. والآخر يقول: نحتفظ بهذا الموضوع كله ونترك عليه التاريخ وبعد ذلك نريه. للأسف بعد ذلك انطلت الحيلة وخرجت خرج مثل هذا. وكثير من إخواننا للأسف من يظن أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى بأمثال هذه السخافات يفعل مثل هذا، يستحق أن يفعله إنسان لا حجة له. أنت يا أخي ما الذي يعني الإسلام متوقف على أمثال هذه؟ على أن تكتب الله في السماء بالسحاب؟ على أن يخرج طفل صغير كتب عليه لا إله إلا الله؟ على أن تكون لا إله إلا الله مكتوبة على جناح جرادة؟ ما الذي يفاد هذا الإسلام؟ يا أخي ارفع رأسك، دينك قوي، أنت على حجة ومحجة بيضاء نقية بالعقل بالوحي بما شئت، ليس بأمثال هذا، ليس بأمثال ما يضحك به القساوسة النصارى على أتباعهم، ويستعملون الآن خدع الهولوغرام وما إلى ذلك، ويظهرون مريم القديسة وجون بول لا أدري من، والقديس لا تدري من الآخر وما إلى ذلك، وتهلل الناس، وثم يكتشف أنها لا تزيد عن خدعة سينمائية. لما يا أخي، لما نصل إلى هذه المرحلة فنقلد من لا يستحق التقليد؟ أرى أننا طلنا في هذا جدا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعصمنا من الزلل ومن الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، وأن يوحد صفنا، وأن يجعلنا هداة مهديين مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضل. Thank you.